يقول يسأل عن وضع الطيب حالة الصيام، هل هو مستحب أو يكره للصائم؟ الطيب لا يؤثر على الصائم إلا إذا كان الطيب بخورا، فاستنشاق الصائم له وإدناؤه من أنفه قد يدخل إلى جوفه شيئا من البخور فيتجنب ذلك. أما الدهون وضع على اليد أو على اللباس كل ذلك لا يؤثر على الصيام بشيء.